مده معينه، مرور مده دول معاك 6 اشهر، مرور مده دول معاك 5 اشهر، مرور مده دول معاك 4 اشهر، حسب امكانيه الاطفال الموجوده. ثاني نقطه بتحب التجربه تنظر معه. نعم. غدا ان شاء الله نصفح اخرى النتيجه، وهكذا هو يتقدم دائما الخليل يواصل يبنى صوت على كل القران، يعني يوصل باذن الله عمره 6 سنوات مر على كل القران، يعرف كل المواضيع، كل الرسوم المتاحه وهكذا، لانه رسم القران معلوم يختلف على الرسم العادي، الرسم اللي بتاعنا. فنحن سنتعلم باذن الله على كل القران من هذه المرحله الى ولكن انا اعطي الهيكل العام للفقرات المرحله هو اللي ندخل في كل فقره. المرحله الثانيه هي مرحله التلاوه المتوسطه، بعد كمان مرحله تمهيد التلاوه ندخل في مرحله التلاوه المتوسطه. تتكون من 3 فقرات. الفقرة الأولى هي شرح وتحليل التحفة، هي المقصود بها تحليل الأطفال. تفضل. نعم. والله يعني أنا مش عارف كيف ما هي الفقرة الأخرى. أنا هي في المتعلم وأنت تحفة الأطفال. ولكن أنا بقيت تحفة الأطفال أفضل من المتعلم والله أعلم. نعم. أبدأ بالتحفة وبعد كم حمد الحين. شرح وتحقيق كنا تحفه معروفه يعني نقول الراجل حفظ الله وحفظ الله وحفظ الله. ثانيا التهجي، ثم ثالثا القران المسموع. القران التهجي قلنا في الفرقان، القران المسموع وهو ان يقرا الاطفال مع الشيخ بشكل جماعي بصوت منخفض. الشيخ المقصود به هو انك تسمعهم في كاسيت او تسمعهم بحاسوب او ما شابه ذلك. الشيوخ المعروفين ان حقيقه تجد يعني لما تسمعهم تسمع الاحكام كما الشيخ حافظ خليل الطفل، كما الفريقي، نعم كما اي نعم مثلا، لكن نشوف خدمه كامله يعني الشاوي نعم قريب من المشايخ اللي حقيقه لما تسمع الاحكام تسمع الطفل ولو ان الان ساعطيكم في المثال مثلا التجويد ساعطيكم على احد، لانه زي ما قلنا بدل طبقناها على قانون. فمن دون ممكن نبدا بحق ومن بعد نتكلم القانون شوي شوي حتى نطوروا طريق، لان الطريقه هي المطلوبه المغارب بتاعنا مش حاضر شوي شوي ان شاء الله الحكام بتاع قانون المعرفه حاضر نحن ان شاء الله نوصل قواعد باذن الله ان شاء الله. قلنا القران المتبوع يقرا الاطفال مع الشيخ بشكل جماعي بصوت منخفض. هذا الشيخ يبدا طيب الشيخ يبدا يقول ماشي خاطر هو الاحكام بتاعه مش صحيح، الاطفال من غير الاحكام بتاعه مش صحيح. فهو يبدا يقرا يعني صوته مسموع والاطفال يبداوا يكرروا معه لكن صوت منخفض، ثم يقرا الطفل من المصحف مع زياده الورد اليومي الى صفحتين. يعني الطفل بعد هذا بعد ما كمل مع الشيخ قرا جزء يودي يمشي يقرا من المصحف بشكل فردي يقرا الى صفحتين، احنا الورد اليومي كان نصف صفحه. طيب الان اقرا صفحتين كالاتي، يقوم الطفل بالقراءه آية آية ويعيد بقية الأطفال وراءه حتى يكمل الصف، ثم يقوم طفل آخر بالقراءة بنفس الطريقة حتى يكمل الورد اليومي، ثم يعاد أي يعاد الورد اليومي حتى يقرأ جميع الثاني. يعني شدوا على صفحتين، يقرأ الإنجيل الأول يقرأ آية، دابا يعاود يقرأ نفس الآية، طيب من المصحف هم يقرأ، ثم يمر آية أخرى يقرأ الثاني من وراء نفس الآية. الآية الثانية. حتى يكمل نص الصفحة، كمل نص الصفحة يولي يقرأ تلميذ آخر. يقرأ نص الصفحة اللي بعده. ثم نمر للتلميذ الآخر، ثم نمر للتلميذ الآخر الرابع، حتى يكمل الورد اليومي، نعاود نرجع الورد اليومي من الأول، لماذا؟ عودنا الولد 5 مرات ينادي اول شيء انه سهل الحفظ لان عندنا تحفيظ رغم هذا فاقوله يعني تمرنه في الناس فيما بعد طيب اول حاجه ثاني شيء لاتقان الطفل الولد يعني يعرف يعرف يقرا مثل المخارج ومساله الرسوم ومساله كذا نحن الهدف بتاعنا شو؟ مش تعلم اللغه العربيه لا تعلم اللغه العربيه اللي تحافظ باذن الله اما انه يصبح قادر على قراءه القران وحفظه لان غالب الناس الا ما رحم ربي ما عادش يقرا القران بعد يحكي لكم بتاع مساله اوائل القران طيب اقراها اقراها كهيعة نعم هذا من الجهل المطلق لماذا اقراها كهيعة؟ انا ما اعرفش ان هذيك حروف مقطعه يعني ضمنها كلمه واحده نعم طيب هذا ما يجب على التلاميذ الجامعة يتبرعوا على القراءة ثاني شيء ليس هناك أحسن وأفضل من القرآن الحقيقة هذا الإنسان الذي يريد أن ينمي ملكة ملكة التعليق أو ملكة الكتابة أو مثلا ذلك عليه بالقرآن عليه بالصلاة ولكن أحد الأخوة كان أستاذ زينو أستاذ عربي كان يقرأ معنا وقتها في ثالثة ثانوي أو ثالثة ثانوي نظام الجيش عاد صار عندي تلميذ متميز وكانت اللغة العربية و يعني كل الأستاذ كل زملاء صحابي شو الكتب اللي تقرأها فكان الأستاذ العربية هذا عنده مشاكل مع الدين ومع الدين فالأخ لا أجاب ومن قالوا القرآن قالوا القرآن قالوا بتقرأ الملكة بتاعك العربية عليك بالقرآن فبهت الذي يعني فبهت قلنا يقوم الطفل بقراءة آية آية ويعيد بقية الأطفال وراء حتى يكمل نصف قلنا يقوم الطفل آخر بالقراءة بنفس الطريقة حتى يكمل الوزن اليومي قلنا يعاد حتى يقرأ جميع التلاميذ ويزداد وزن القراءة تبعا لتقدم مستوى الأطفال حتى يصل إلى 5 أو 7 صفحات يعني نحن دينا صفحتين في هذه المرحلة نقدمه بشوية بشوية كل مرة نقدمه شوية حتى نوصل 5 أو 7 صفحات واضح؟ كم تدوم مرحلة التلاوة المتوسطة؟ تدوم عليكم السلام تدوم حسب التلاميذ اللي عندك وحسب تطور الذات الهدف من ذلك أولا استفادة الطفل من الأخطاء يعني استفيد الطفل من الأخطاء ثانيا قراءة الطفل للولد أكثر من مرة ثالثا زيادة ثقة الطفل في نفسه تعرفوا الجملة إن شاء الله من يتكلم أمام الناس الكل سبحان الله تسمع منه وتولي هو عنده ثقة في نفسه اللي هو يتكلم أمام الناس وهكذا يعني هو كم كان يقرأ؟ كان يقرأ نصف صفحة صحيح؟ من مرحلة التلاوة المتوسط الآن يقرأ صفحة كاملة ويجب أن يقرأ الصدر بطلاقة بطلاقة قرأها بطلاقة عاش في مقبل كما بفترة الآن كما هو يقرأ له في هذا السن طيب ولهذا كثير من الناس يجب صفحة وكان مثلا في عشرين وعندنا المرجع كان قد يصل إلى عشرة صفحة لا هذه أول حاجة الصدر ولا سريع في القراءة بل كان يقرأ في نصف الصفحة الوقت اللي كان يقرأ نصف الصفحة الآن ولا يأخذ بفترة هذا شيء ثاني شيء طريقة منة الرحمن نجم تكون تفاعلية مع السكرين يعني تنجم مع المحفظ آخر إن شاء الله سنجيب من قبل التحضير هذه مع زميل أو الأخ مع زميلة تعاونوا يتعاونوا فيما بين أو تنجم تجيب ناس من خارج المؤسسة بتاعك أو من خارج الكتاب بتاعك تتعاونوا فيما بينكم للمصلحة وللغرض خاصة هذا في مسألة التحضير نعم قلنا يتم زيادة الورد اليومي الفردي إلى سطحة لكل طفل ويجب أن يقرأ الطفل بطلاقة. يقوم الطفل بقراءة وجهه أمام المعلم أو المعلمة في نفس الوقت يقوم بقية الأطفال بقراءة كل طفل مع زميله. يعني يجي فلان هذا التلميذ محمد يجي يقرأ عن المعلم تاعه والمعلم تاعه يقرأ الورد. في الوقت هذاك تلمذ بقية التلامذة كل زوج يقرأوا على بعض. كل زوج يقرأوا على بعض. واضح؟ لا. واش هذا باش تعلمهم مش تعلمهم المسؤولية مش تعلمهم المسؤولية هذا الدور تشوف انت وهذا الحمد لله يعني شوي شوي نكون في دعم الموضوع تاعنا توا بين الحاج شوف نحن الكبار كيفاش كي مثلا الشيخ او الاستاذ يخرج لازم يتحدث في مواضيع اخرى فباش نحن المسؤولية لما يجلسوا الاخوة والاخوات شو غرض لا يتحدث عن الخاص تلقى الحديث في امور جانبية اكثر من الحديث في امور في صلب الموضوع فضل الله مش يتحكم فيه حتى منه فلان عمل فلان عمل فلان كذا فقط عن مسائل شخصية ويتحدثون عن صلب الموضوع فنحن نحب نعلم الأطفال بتاعنا في بعض السنوات علمون نحن المسؤولين وأنه لما كلمته أنه شهر على طاعته يحصل فينا على طاعته وهذا لما جربناه وما رأته بإذن الله أن يكون ذلك نعم قلنا ورد القراءة سبع صفحات يومية ورد القراءة سبع صفحات يومية حيث يقرأ الطفل الواحد صفحة واحدة إلى أين هي ورد القراءة ثم يتم إعادة صفحة حتى يبدأ الجنب الأخرى يعني الطفل اللي شجيك لولاني شغل لك صفحة الأولى الطفل الثاني شغل الصفحة الثانية هو في الأثناء قرأ الصفحة الأولى على صفحة فهو لما شغل لك الصفحة الثانية يعني مواصلة للولد اللي بدأ فيه مع صفحة تنتوني ولا تنتوني كويس نعم هنا موجودة هي مدموجة طيب نمشي طيب بالنسبة للمرحلة التلاوة خلينا نسمع أثر مرحلة التلاوة الصوت مرحلة التلاوة المتقدمة تجيب محمد قد يجيب محمد للمعلم محمد هو زين المعلم شغلة سطح الصفحة الأولى وعنده سبع صفحات طيب ورد يومي سبع صفحات شغلة الصفحة الأولى في الأثناء وقت محمد يقرأ على المعلم والمعلم قاعد يصلح له في الأخطاء بتاعه وكذا علي قاعد يقرأ على عبد الله و ونزار يقرأ على جهاد وكلها هكذا طيب وفاطمة تقرأ على عائشة في نفس الصفحة هم قاعدين يقرأ أنت كملتش محمد مش هذه فاطمة إلا فاطمة تقرأ عليها مش فاضل مش جديد تقرأ عليك تقرأ صفحة ثانية وقت انت تقرأ هو يتقرأ في صفحة ثانية ومش قادر يقرأ قادر يقرأ في صفحة ثانية فهذا هو معناها المقصود مسألة التلاوة مرحلة التلاوة المتوسطة الطفل يقرأ أمام التلاميذ أجمعين مش يجي يقرأ واحد لا أمام التلاميذ أجمعين شقرأ شنو شقرأ نص صفحة لكن يقرأها آية آية لما يقرأ آية هو وتم يبدأ يشقرأ من المصحف هو يقرأ آية تم يعاود من بعد الآية نفسها واضح ويمر للآية اللي بعدها تم يعاود الآية هذه حتى اللي قبل النص الصح قولوا مثلا النص الصح من ثلاث ايات يعني هو قرأ الآية الأولى اثنين دعاب قرأ الآية الثانية اثنين دعاب قرأ الآية الثالثة اثنين دعاب وفعل محمد وفعل متعبين عبد الله طيب عبد الله شيخنا النص الصح الثاني شيخنا نفس الطريقة آية اثنين دعاب آية اثنين دعاب آية اثنين دعاب لما حطوا كل مرحلة إلا ودرجة الوعي زدت في التلميذ زدت في التلميذ يعني المرة الأولى أنه شكر من المصحى شكر بشكل جماعي ويقرأ من المصحى شكر أصل فقط طيب بعد طورها لأنه شكر آية ودم لي عارف مرة هذه لا شكر أمام المعلم كأنه منافس للمعلم أو المعلم طيب فشكر أمام المعلم مباشرة قلنا يزداد الورد تدريجيا تبعا لتقدم التلاميذ حتى نصل الى عقل او 15 يعني يمكن حزب اليوم او قناه الصفحه يعني حزب واو هذه مراحل خفيفه جدا يعني نص ذلك لا تفصيل هذا بمدرسه الحزب الاجتماعي 10 ما حد يلعب الضوء؟ طيب رأي بعض الأمر بإذن الله هي من المراحل بعيدة بإذن الله لما نصف المدارس الثالثة وجه الاتجاه ثم القرآن ممكن يكون مجموعة من حرف شيء مجيد للقراءة، كنا ضربنا أمثلة كما نشوف قرية الفريقي حتى المنصر الفريقي. لا زيت الأكمالي سطرين أو ثلاث أسطر، لأن هنا يعني ليس هناك ضبط، لأن هناك أسطر تعرف على الأسطر. والتهجي في هنا الرحمن على خلاف نور البيان ليس هدف بل هو وسيلة وسبب، يعني في نور البيان يتم التركيز أكثر على التهجي، يتم التركيز عليها صفة يعني موجود مش هدف في نور البيان، ولكن يتم التركيز عليه. في منة الرحمن لا تستعملها لو التمييز أصبح يجد قراءة من المصحف ممكن نستقر عليه. قلنا الثالث القرآن المسموع يقرأ الأطفال مع الشيخ بشكل جماعي بصوت منخفض. ثانيا بالنسبة للقراءة، رابعا بالنسبة للقراءة الطفل من المصحف، الورد هو صفحتان ويقرأ الطفل نصف صفحة آية آية، كل ما يقرأ آية إلا وتلاميذ يعيدون من وراء لتم هذا الشيء، ثم نصف صفحة ينتقل للتلميذ آخر نصف صفحة أخرى حتى يكمل الورد كامل. بطبيعة الحال يتم زيادة هذا الورد إلى خمس أو سبع صفحات حسب قدر مستوى الطفل. مرحلة التلاوة المتقدمة في أحكام التجويد ليس هناك ليس هناك لكن ممكن الواحد سرعة التلاوة، أنه يقرأها بسرعة مطلوبة. مرحلة التلاوة المتقدمة تتكون من أربع فقرات، شرح وتحقيق الصف قدام، التهجي سنقوم به بالله فيما بعد، وثالثا القرآن المسموع قلنا، وقراءة الأطفال من المصحف قلنا المرة هذه أنه يقرأ التلميذ، يجي التلميذ يقرأ على المعلق بسنة فرضية وبقية التلاميذ يقرأوا على بعضه اثنين اثنين، واضح؟ اثنين اثنين، ثم بعد ذلك بعد ما يكمل الورد بتاعه اللي هو الصفحة، يجي التلميذ الآخر يقرأ الصفحة الثانية حتى يكملوا سبع صفحات، يزيد الورد حتى يوصل 10 أو 13 صفحة حسب تقدم مستوى التلميذ. هذه مراحل الكل. سنتطرق الآن إلى التهجي، سنتطرق إلى تدبير تلميذ التلاوة. هذا خاص بالتدبير. أي عدد مرحلتين معا؟ لا أنا بعد نبدأ في التهجي، سأذكر لكم التهجي تكتبوا توا، يعني التهجي مش موجود في الأوراق. التهجي سأذكر لكم من بداية الحروف إلى مرحلة خاتمة التلاوة، يعني كل مراحل التي مثلا مروا فيها التهجي، بس هو ذيك المرحلة وأنا أقول لكم بإذن الله كيف يتم التهجي في هذه المرحلة. مرحلة الحروف، مرحلة الحروف، مرحلة الحروف. نعم. مرحلة الحروف يتم تهجي نصف خط يوميا، نصف خط من القرآن المقصود، نصف خط من القرآن يتغير يوميا. بالتهجي بطريقة الإسقاط، بالتهجي بطريقة الإسقاط. هذا السطر هذا يحفظ، يجب على التلاميذ أن يحفظوا. طيب نبدأ مثلا أول ما نبدأ بصحاب النية في الحروف بدلا من ألف وبدلا من ألف. طيب نديروا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم أول آية ونديروا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، فكيف نفعل؟ خبطوا باء، خذوا باء، باء كثرة بي، باء كثرة بي عادوا، باء كثرة بي عادوا، باء كثرة بي وهكذا، عادوا التلاميذ وهكذا، أنت تفضل هو بسم الله الرحمن الرحيم يا أكبر. طيب نبدأ نقصد بعد ذلك رأوا أن كلمة الله عز وجل لتعظيم هذا الطفل، يعرف أنه هذا اسم الجلالة وليعرفها يعني. طيب فبسم الله بعد الشدة والفتحة والشدة كل المطالع تفاصيل فقط، وأحكام التجميل استمر غيره كذلك، لكن مش لازم يحفظها، يحفظها أنت نعم، ذاك الله خير، هو يكرر كل مرة بعد كل حتى يكرر، إلا وحفظها بإذن الله، يتقدم كل حتى قادم يحفظها، نعم. هذه الحركات يعني تحطوا مثلا نظرة مثال في قلنا لا مثلا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم باء تطلق فتحة ما هذه باء طيب وهذه بو وهذه بي هذه بي طيب مش مرحلة احنا رجعنا من نور بكلها احنا نعمل في التهجي راهو الحمد لله رجعكم اياها رانا نعمل في التهجي في مرحلة البدء بالألف ذكروها من الألف الجار الثاني نعم ركز ركز شوي فتهزي من نص الصحيح يعني هذا التهزي يعمل مع الفقرات بقية الفقرات حبوا ركزوا لي ركزوا لي كويس في هذه الحصة ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ ذكرتوني في البريباراتوار في البريباراتوار نحن كلمة ميت هذا الصراع كل المشاهدات في حصة اليوم شو عملنا؟ قبل صلاة العصر شو عملنا؟ قبل صلاة العصر شو عملنا؟ عملنا المراحل مرحلة قديمة الدراسة هي دي وقت دي بعد ما كملنا التنوين والشدة وكملنا السنة الدراسية الأولى صحيح؟ بس تو قلت لكم راهو مش حكيو على التهجي حكيو على التهجي وقت ايش نعملوا التهجي؟ نعملوه من الحروف إلى مرحلة قديمة الدراسة يعني لا صاروا في الدراسه الاولى والثانيه والثالثه كل سنه هذا الدراسه طيب نحن رجعنا جوا كانه طفل عمره ثلاث سنوات سنة الدراسه الاولى واضح ما مش واضح كويس نعم من نفس الإدارة من نفس قاعد يحفظ رابط النيل قاعد يحفظ في كل الصلاة قاعد يحفظ فيها الصلاة و... التهجي للحفظ ذاك الله خير ممتاز التهجي للحفظ تلميذ قاعد يحفظ نص السطر مش شفوته قبل يعني بس ناس ثلاثة سنوات قالت لي مازال يحفظ احنا حسبنا اول حاجة مش يتعلم يقرا كويس لما تعلم يقرا التلميذ بتاعنا اصبح قادر انه يحفظ يعني لما تكلفه في الدار مش يقدر يحفظ لكن انا اسوي نص السطر نص السطر هذه تراكمي يوميا رب نص السطر تراكمي يوميا يعني في الاسبوع ده السطر بعد ما تكمل التدريبات نعم بعد ما تكمل التدريبات المطارات بعد ما تكمل واضح؟ جزاك الله خير قلنا في المد بالالف وحتى التنوين حتى التنوين ماذا نفعل؟ تهجي سطر كامل سطر كامل هذا يحفظ هذا سطر كامل يحفظ نفع مع تغيير الحركات قاعدة السكون انطلاق من قاعدة السكون والتلميذ اذا انا اصبح قادر على الحفظ الأخت بسيطة تكون في كل رحلات ينتقل إلى أربعة طيب ينتقل إلى أربعة ومن فترة ينتقل إلى أربعة بس هذه حقيقة أنا أقول مع احترام لكن هي مجربينة في مصر طيب أنا لم أدرس بهذه الطريقة فما نعرفش هل التلميذ بتاعنا قادر بعد هذه المرحلة أنه يحفظ أربعة أصل أم لا؟ أما حطوها أربعة أصل كما قال فيها الأخت اليوم نعم حطوها كما قال فيه ثم بعد ذلك ننظر مع التجربة بإذن الله ننظر هل أربع أصل حقيقة من قادر التلميذ أم لا؟ أم من فضل الفطرية ثم من فضل الثالث ثم من فضل الأربع؟ الله أعلم، هم يجربوا فيها في فترة من الأشخاص. صحيح. صحيح. صحيح. ما إن شاء الله بلكش مش أربع أصل، بلكش إنه رجوع تسع أصل إن شاء الله. طيب. ولي مهم إن شاء الله. شباب تونس. نعم. هذه هذه كنا عين كامل اسمه NLP نعم NLP أو PNL بالترانزيت هذا ممتاز جدا هذا أني ما برمز العصبية هذا ممتاز بس نرجع قلنا الدلاله من السكون والشده والفتحه سكون والشده والفتحه والشده والكسر والشده والضمه ماذا نفعل اربعه شده مع التنوين بالفتح شده مع التنوين بالفتح ما حد شده مع التنوين بالفتح والشده مع التنوين بالكسر والشده مع التنوين بالضم أربع أسطر ولكن مرة هذه نربط الحروف كيفية أنه يقرأ الكلمة مباشرة يعني يتهجى حرف ثم يقرأ كلمة وحده وحده تلميذ بدون متعدد المعلم هو المعلم أي جزء تكتب له كلمة وهو يقرأ يتهجاها ثم يقرأ مباشرة نعم وعندما نحط خطيبة التلاوة نفس طريقة أيضا مثل الرسائل يعني مع الشدة تنوين الكف الشدة مع تنوين بالفتح والشدة مع تنوين بالضم ومع حد خطيبة التلاوة والثلاثة مع رحلة الزاحة أربع أسطر بنفس الطريقة طيب أو ثلاثة أسطر كما تشاء حد مع حد تنوين التلاوة أو ثلاثة الآن رسم صبورة التلاوة نبرة معروفة سبورة التلاوة هي الموجودة عندكم في الصفحة المطبوعة فوق واليسار، هي مكتوب بالحفظ فيها رؤوف الربا وفيها نبأ وعلا وجئتنا والملائكة ولقاءنا والسماوات. طيب قلنا هذه الفقرة تختص بكرات الهمزة وكرات الألف الصغيرة، بس كرات الهمزة هما خمسة اللي هما شنو؟ الألف والواو والياء والنبرة والهمزة. النبرة مش موجودة، هذه موجودة شطف عليها ونبرة. طيب الألف ضربنا مثال أنزل، موجود أنزل، فتقول لهم أنت كاين تاعك شنو تقول لهم؟ تقول لهم الهمزة تجلس على ماذا؟ تجلس على ماذا؟ تجلس على الألف، تجلس على الألف، وتقول ماذا تقول؟ تقول أنا أجلس على الألف وأكون أولا وواصلا وآخر الكلمة. موجود هيك الطابورة الأولى. مثال الطابورة. مثال الجذر. الجذر الأول موجود. تقول الهمزة أجلس على الألف وأكون أولا وواصلا وآخر الكلمة. استعطينا بشكل أغنية. ماذا تقول الألف؟ تقول ماذا تقول الهمزة؟ تقول أنا أجلس على ماذا؟ أجلس على الألف وأكون أولا ووسطا وآخر الكلمة، وتجلس على ماذا؟ تجلس على الواو وتكون وسطا وآخر الكلمة، وتكون أيضا على الياء وتكون في آخر الكلمة، وتكون على النبرة وتكون في وسط الكلمة، وتكون منفردة في أول ووسط وآخر الكلمة. واضح؟ فتنشط تعطيله هذه الكل بشكل مشهودة وترى التنبيه بيعاوده. طيب فضرب له أمثلة، خذوا على الهمزة، الهمزة على الألف مثلا أنزل، مثلا أنزل. طيب مثلا على الواو رؤوف، طيب مثلا على الواو رؤوف، على الياء نبئ، نبئ، على النبرة أجئتنا، منفردة لقاءنا، لقاءنا. كل مرة نعطيه مثال، نعطيه مثال أعلى. وين السنوات؟ جبنا احنا السنوات في الجدول، كنا ننظر نص الجدول الاول هذيك اللي هي الالف الصغيره، نص الجدول الاول حط على الهمزه. خليك عليك شويه بعد تحكي لا كنا واو صغيره، هذيك ما كنا واو صغيره، القران موجود واو صغيره، هي اثنين واو واضح ولا واضح ولا يعني انت في هذه الفقره ستعلم التلميذ، ستعلم التلميذ ان الهمزه لها كرات وتكون منفرده، كرات فيها الالف والواو والياء والنبره وتكون منفرده. هذا التصور في الجدول اعطيك امثله، قدام الالف حطوا انزل، طيب وقدام الواو حطوا رؤوف، طيب وقدام الياء نبئ، وقدام النبره اجئتنا، وقدام المنفرده لقاءنا، وكل هذا تعطيني مثال اخر. تكتبه برسم القرآن، رسم القرآن، ولو لم تستطع أن تكتب رسم القرآن تطبعها له كما هكا، تطبعها له بالحاسوب، فزي ما تطلب ليتعود على رسم القرآن، وتكون هذه الكلمات من أي القرآن شكل، مش لازم تكون من الورد اللي هو قاعد يقرأ فيه، لا من القرآن أجمعين. طيب هذه الأولى، هذه الحاجة الأولى اللي تركزوا عليها فقط. الحاجة الثانية هي الألف الصغيرة. قول الألف الصغيرة تجلس على ماذا؟ نفس الجدول الثاني الآن، تجلس على الواو، تجلس على الياء، تجلس على النبرة، وتكون تجلس على شيء، يعني تكون منفردة، تكون منفردة. طيب فتقول الألف الصغيرة أنا أجلس على الواو وأكون في وسط وآخر الكلمة، وأجلس على الياء وأكون في آخر الكلمة، وأجلس على النبرة وأكون في وسط الكلمة، وأكون منفردة في وسط الكلمة. على غيره بشكل مشهور. طيب ونحن يوجد عن عملنا منشودة في هذه الجهة، طيب هذا هو بيت مري هذه بيضا ما شاء الله يجب تعالى ماشي بس قل له فتقول له قل له الألف الصغيرة تجمع على الألف لا تجمع على الألف ذلك على الشطر الخانة الأولى الشطر الأول شارع واضح ولا تجمع على ماذا تجمع على الوامكات الربا الربا تجلس على الربا مثال تعطي مثال اخر الصلاة الزكاة طيب تجلس على ايه مثلا على على مثال على النبرة الملائكة الملائكة على النبرة طيب مثال منفردة السماوات السماوات نعم السماوات الدبل الأول فرق عليه. كل أوجه الاختلاف أن الهمزة تجلس على الألف والألف الصغيرة لا تجلس على الألف. واضح؟ قلت أن لها أربع كرات، الهمزة لها أربع كرات والألف الصغيرة لها ثلاث كرات. يعني معلومات رح تصير محفوظة، يعني الكرات غيروا على لسانهم تكون يعني دايما. طيب تأتي الهمزة تأتي في أول الكلمة والألف الصغيرة لا تأتي في أول الكلمة. الهمزة تأتي منفردة آخر الكلمة والألف الصغيرة لا تأتي منفردة آخر الكلمة. الهمزة تقرأ تبعا للحركة التي عليها والألف الصغيرة تقرأ بإطارة في صوت الفتحة التي تطلقها. هذه اختلافات بين الهمزة والألف الصغيرة. نعم. أحسن يجب على غيره أنزل في أول كلمة من الأول. هذا الثاني طبعا هو المستقبل. فأنت تغير، أنت الثاني شيء هو راهو هذا بدا يقراها راهو. لكن فأنا هنا من جد تصريح هذه الكراسي نتاع تصريح هذه الكراسي راهو مش مهمة ذات. تصريح هذه الكراسي نتاع الهمزة والألف الصغيرة. والتركيز خاصة حتى الألف الصغيرة تراها. التركيز خاصة على رقم القرآن. على رقم القرآن هذا هو التركيز الأصلي. مش على مسألة الهمزات ولا الكرات وكذا. اي نعم صحيح. يعني يحفظ الرسم يحفظ لما يراه يحفظ. ولذا كيف يكتب؟ تقريبا العدد الكبار باء بعد الف. طيب الناس في القرآن المستجيب هو دائما على الواو. نعم نعم. لا لا ليست منفردة هنا. هناك علميات. منفردة مقصود لكن الثانوياتي منفردة ثانوياتي مثلا واضح ولا لا؟ يعني ليست على كرسي منفردة ليست على كرسي مقصود على طيب أوجه التشابه أننا نقرأ الكراسي. أوجه التشابه بين هذه وهذا نقرأ الكراسي. أوجه التشابه أيضا أن الاثنين يجلسان على الواو والياء والنبرة ويمتلكان كل كراسي. نحكي من الصدورة هذه عدد قراءة الكراسي. نعرف أن هذه الرسوم من القرآن. نعرف مواضع الهمزة والإنفاق. هذه قلنا الفقرة الأولى في صدورة التلاوة نضعه عن يمين الصدورة في الحالة كما ذكرت بالضبط. نتكون من أربع أودية وخمسة أودية. ثانيا معرفة الفقرة الثانية نبدأ منها معرفة نطق همزة الوقت في أول الكلمة. معرفة نطق همزة الوسط في أول كلمة وهي تختلف رد مزاحا عن عقاله. لكن احنا سنقرأ هنا وهي بإذن الله نغير ونفعل ذلك جامدين نسأل الله أن يمن علينا بالخير. قلنا هذه الفقرة الهدف منها نطق همزة الوسط في أول والكلمة هو نفس الرسم ولكن يتغير مرة تنطق ها مرة تنطق كو مرة تنطق تي ومرة لا تنطق. نعم. يتكون الجدول يتكون من وادان وأربع سطر. السطر الأول إذا كانت لام شمسية أو قمرية نقرأها مفتوحة. نقرأها مثلا الفتاح نقرأها الفتاح. طيب الرزاق الحميد وهكذا الشمس. يعني تمرر للتلميذ أنه ألف الوسط إن كانت لاما شمسية أو لاما قمرية ماذا تقرأ؟ تقرأ آ تقرأ آ تقرأ آ. نعم. وإذا كان الحرف الثاني لام تنطق مفتوحة كذلك. إذا كان الحرف الثاني لام تقرأ مفتوحة أيضا. نعم. السطر الثاني إذا كان الحرف الثالث مكسور أو مفتوح تنطق بالكسرة إي. نعم. إذا كان الحرف الثالث في الكلمة مكسور أو مفتوح هذا مستمرين للتلميذ أو القواعد هذه ليس قواعد التجويد المعروفة لنا لا هذا تمرر للتلميذ المقصود به هذا تمرر للتلميذ مرر أن الحرف الثالث هذا مكسور هذا الحرف هو المطلق الحرف الثاني مثلا الصاد الحرف الثالث الصاد مفتوح ولا مكسور؟ مفتوح ماذا ننطقها؟ إي. نعم. فتقرأ إذ طابر إذ طابر إذ طابر. نعم. الفصل الثالث إذا كان الحرف الثالث مضموم تنطق بالضمة أو تنطق بالضمة أو مثلا أسجد جيم الجيم مضمومة ماذا نفعل؟ هل الوصل؟ تنطقها أو ويتغير المثال يوميا يتغير المثال واضح؟ لا هنا تنظر للحرف الثالث ظهر الحرف الثالث شو غير؟ الحرف الثالث مش بعد من الهمس الوضع حرف الهمس الوضع الحرف الثالث وحرف الهمس الوضع كويس يطلع أقرأ الملاحظة إن كان مفتوحا أو مكسورا نقرأه بعد إن كان مفتوحا أو مكسورا نقرأه بعد السطر الرابع إذا كانت همزة الوصل وسط الكلمة لا تنطق إذا كانت همزة الوصل وسط الكلمة لا تنطق مثال ذلك بالقص بالقص بالقص ماذا نفعل؟ همزة الوصل لا تنطق لا تنطق فأنت يوميا تغير الأمثلة كل سطر وعنده مثال بتاعه السطر الأول ماذا؟ تنطق آ السطر الثاني ماذا؟ شكله هذا الكلام، أنظر، نعم، هذا الفصل الثاني. الهمزة على الألف، الهمزة على الألف، الهمزة على الألف. والفصل الرابع لمد البدل، الفصل الرابع لمد البدل. ومش فرق الهمزة بين الهمزة فوق الألف والهمزة تحت هذا الألف فيما آتينا. ماذا نفعل في هذه الفترة؟ نغير الكلمة بطبيعة الحال كل فصل عن دور، ثم نقارب بين مد السلام ورمز الياء والواو المحذوفة المحذوفة دائما. مد السلام نقول أنه يكون دائما في آخر الكلمة بعد الهاء المربوطة، بعد الهاء المربوطة. طيب، أما رمز الياء والواو المحذوفة فيكون وسط وآخر الكلمة بعد أي حرف، بعد أي حرف، ليس مربوط بالهاء، لا، يكون بعد أي حرف. يفرق التلميذ بين مد السلام وبين هذا الرمز. تجد بعض الناس يعني حتى مجيد في التجويد تجده لا يفرق، تقول هذا مد السلام. لا، تقول له هذا ليس مد السلام، هذا رمز فقط. كذلك مد السلام تكون في الوسط لأنها ليست من أصل الكلمة. وكيف ترون؟ مثلا عند الوسط، لأنها ليست من أصل الكلمة. أما رمز الياء والواو المحذوفة فتكون في الوسط والوقت لأنها من أصل الكلمة. لما تقف على إبراهيم سكون فتراه أم لا؟ فتراه. عندما تصل فتراه. فيقرأ في تلك الحالة. نعم. مد الصلاح لا تقبل التشكيل. أما رمز الياء والواو المحذوفة فيقبل التشكيل. فيقبل التشكيل. يعني يوضع فوق شكله شكله أو تحت شكله. وأنا أتنظر مثال، أنا الآن لا أفهم هذا المثال، لكن هناك أمثلة في القرآن يقبل التشكيل. نعم. طيب الصفحة بين المثال قلنا أذكره إن شاء الله. وجود مثال أنه ليس فوق الرمز هذه فوق الشكل هذه، ليس فوق شكل الفتحة أو شكل يعني فتحة أو ليس تحتها فتحة أو مثال هذه. وجود الخطأ. دليل مادة الصلاة دائما وأبدا لا تشابه. أولى التشابه بين مادة الصلاة ورمز أو رمز الذي يعوض الياء والواو المحذوفتان. مثال قلنا العلامتان لهما نفس النطق إذا كانت الياء المحذوفة أو الواو المحذوفة غير مشكلة، ويكون ذلك بالإطالة في صوت الكسر أو الضم. طيب هذا وجه التشابه. الوجه الثاني أن العلامتان يقبلان علامة المادة الذات عن حركتين. هذا بالنسبة القادمة. هذا بالنسبة القادمة. يقبلان أن يكون أربعة. إذا ما تصدق لك بس الكبرى بقى. إذا كان أحد الثاني. طيب. العلامتان تأخذان نفس الشكل. العلامتان تأخذان نفس الشكل. ما هي وجه التشابه؟ المجموعة الثانية المقصود بها الفصل الثالث والرابع تكون المد البدل والمد على الألف. مثال أتى وآتى، أتى وآتى. ويقرأ المعلم أو المعلمة ويعيد التلاميذ وراءه ثم يبين الفرق بينهم. أظن السؤال مفتاح تحدينا بعض السؤال. خالد بين بين لنا كل مرحلة لا تبدأ في عام ثلاثة أو أربعة سنوات. هذا بين ولكن كويس. أول ما نبدأ ثلاث سنوات لو قلنا ثلاث سنوات كثيرة كانت صعبة ماذا نفعل؟ شو طريق؟ طريق الحروف. طيب الحروف 12 وصلنا معا ثم تحط نضعات معا وما نتهد واضح؟ فما بعضهم يمشي مع بعض تهدي نص سطر يوميا. هذاك هو التجربة. طيب خدمنا مشينا مشينا مشينا حتى يكمل عام الدراسة بتاعه. طيب لما عمره أربع سنوات شو شو يبدأ؟ يبدأ في مرحلة قديمة التلاوة. شو يبدأ مرحلة قديمة التلاوة؟ شو يبدأ فيها أول ما يبدأ تمهيد التلاوة؟ معنا التهجي ومعنا الحفظ ومعنا كارثة. طيب الأمير التلاوة بلها أبورة التلاوة قال إمام الخير الناس طيب فهنا هو أربع تلاوات حتى تلاوات وهو في محل حتى التلاوة بلها في مراحل الثانية نفسه نقول لك أنا في خمس تلاوات شيخ الكلام في الشهر الكلام حتى تلاوة يعني وحتى البيئة بتاع نحن في كل فهذا بالنسبة لترتيب مدارسنا على كامل العالم شوية تركيز فقط لأن الإنسان يبدأ نركز بإذن الله في نفس الأدب خلاص نرجو التوضيح أكثر في رسم التكوين وخلاص الفقرة الثانية والثالثة نرجو إعادة التوضيح الفقرة الثانية والثالثة الفقرة الثانية مختصة بسبورة السبورة تكون مختصة ب بالهم الوصل تكون مختصة بهم الوصل طيب هم الوصل ده تتكون من أربعة أنصب ووزان حطوا فيه الوان الأولاني حطوا فيه هم الوصل طيب الوان الثاني حطوا فيه الكلمات السطر الأول ماذا نفعل فيه؟ ركز السطر الأول شنو مختص باللام الشمسية واللام القمرية التي تنطق قلنا تنطق السطر الثاني ماذا؟ السطر الثاني مختص إلى نقطة الحرف الثالث الحرف الثالث إن كان مكسورا أو مفتوحا تنطق همزة الوصل طيب طيب السطر الثالث ننظر إلى الحرف الثالث رغم اللي مش فاهم التجويد وكذا السطر الثالث قلنا هذيك علاش اللي سوى نفسها هل الأخوة الأخوة كل السنين لكن أخوات الأخت الأخوات اللي طاروا وخلينا في الدورة وبإذن الله إن شاء الله نحسنوا في أحكام التجويد الكريم عنا شهر خلص من بدينا فهل حسنوا ولا ما حسنوش؟ لو كان ما حسنوش وبقي لو والله تتحط واحد بركي يتحط انه ينزل فهي واحد بركي رغم الجوز وكذا واحد يكون خير من عشرة ومش مطنين لكن انا اتمنى اتمنى ان كل الاخوة ينشوا لك وما عليش عدد دراو مش نعين مثلا نقول 13 حاجة 13 مش مش ولا 20 ما عليش عدد لكن الانسان يتحط من الله طيب قلنا الفقر الثالث إذا كان الحرف الثالث مضمور تنطق بالضبط فوق. الفقر الرابع إذا كان جنب في وسط الكلمة لا تنطق مثال بالتنطيق رغم هذه الفقرة الثالثة. الفقرة الثالثة تختص بمادة الطلاء. جدول يتكون من واد واحد وأربع أسطر. واضح؟ الفقر الأول لمادة الطلاء. الفقر الثاني لشكل مادة الطلاء اللي هو يعوض الواو أو الياء المحذوفة. السطر الثالث مختص بالهمزة على الألف، السطر الرابع مختص بمد البدل، مد البدل. فكان الإنسان منا يعرف شو معنى مد البدل، فأكيد مش يعرف شو معنى مد البدل وهو يطلب منه طيب هذا السؤال اللي بعده كان تزور كل فقرة من الفقرات أو تطلبوش لك الكلاوة وهي تفرق سوق هذا العكس. نعم، رسم فقرة التلاوة هي فقرة من فقرات تمهيد التلاوة. فقرة من فقرات تمهيد التلاوة فيها الفقرة يعني فيها تسع فقرات نفهم شوية بالمنطق لما نقول لك هذا الجانب يتكون أو هذا الكتاب ما هو هذا الكتاب يتكون من خمسة كتب بمعنى خمسة يتكلموا بالكتاب أجزاء طيب بالفرنسية الشقيقة طيب تحت من خمسة كتب هذه كل كتاب فيه خمسة أبواب كل باب فيه خمسة فصول كذلك تمهيد التلاوة أو مرحلة تمهيد التلاوة تتكون من ثلاث مراحل مرحلة تمهيد التلاوة مرحلة التلاوة المتوسطة مرحلة خطيبة التلاوة طيب مرحلة تمهيد التلاوة تتكون من أربع فقرات أو تتكون من أربع فقرات نعم فيها التهجد وفيها القراءة من السبورة وفيها رسم السبورة الآن سنتحدث عن رسم السبورة رسم السبورة ما هي من وجهة نظر الفقرات من تسع فقرات طيب كم تتم الفقرات ديال الفقرات؟ عندنا مقدمة كم كذوم فقرات لدرسنا في أول الظروف وكذا كذوم راحة بالتنمية بتاعك كذوم صعيد تخلص وقتين إذا فين إذا كذا كذوم هاني كذا توايا كذوم توايا أخذت فيه من أحمد اليوم كذوم أخذت فيها الامتحان النهائي يكون باذن الله يوم الخميس 20 اكتوبر يوم الخميس 20 اكتوبر ان شاء الله نبدا من صلاه الظهر طيب نجيب باذن الله الى صلاه الظهر واللي عنده وزن من الان يكون عنده وزن واللي ما عادش راه يوم الامتحان ما كملش تدارس ما كملش حصاره يا اخوه اللي تشوف الاخرين مش خش فيه يوم الخميس تعبي معاك حتى ضرب او تغير او تمارض او ما شابه ذلك بس يجيب ساعة جمعة ومش حتى عذر حتى وإن كان شرعي شرعي عذر ومش حتى عذر بين المجلس ما مش عذر كان دور من بطر دور ثلاث مرات هل تنزل امتحان يوم الأربعاء أم لا؟ أي أربعاء بعد غد أو غير بعد غد؟ لا أقول الامتحان سيكون يوم الخميس هل نزل غدا بعد غد أم لا؟ لا نزل غدا إن شاء الله فقط وإن احتجنا إلى حصة تكون يوم الاثنين فقط علينا لا يحضر إن شاء الله يكمل كل شيء بإذن الله لكن لو احتجنا إلى حصة تكون بإذن الله الاثنين في القادم واللي مش مطلوب نهار اثنين تابع الامتحان طيب اجتهاد لي في الشدة في الشدة مع تمرين في الإعداد الشدة مع تمرين اجتهاد لي مع الشدة مع تمرين كنا أربع أصل كنا أربع أصل ماذا نفعل فيها أربع أصل؟ خلينا نشوف القضية أربع أصل التهدي التهدي مع الشدة مع التنمية طيب بيت الله خير التهدي في الشدة مع التنمية نعطونه كلمة كاملة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم نقولوا باسمي نقولوا باسمي هذا يقراها نقولوا باسمي يقراها باء كسرة ب فلان أخر محمد طيب باء كسرة ب تكون ب مين كسرة ب باسمي واضح؟ احنا ماذا كنا نفعل؟ بالحرف بالحرف، أين الفرق؟ أين الفرق شيء صحيح؟ نعم. لا واضح ما في بدل شغل مصر الحالة المقصود إن كان في الفترة الأولى فهو طيب الفترة الخامسة الفترة الخامسة الفترة الأولى الفترة الخامسة الفترة الأولى هو فيه الهمزة وفيه الألف الصغيرة مثال الهمزة هو لقاءنا طيب الهمزة المنفردة ومثال الألف الصغيرة المنفردة السنوات يعني الهمزة ما لها علاقة بالسنوات ما لهاش علاقة بالسنوات ما لهاش علاقة بالسنوات لا لقاءنا هي علاقة بالهمزة المنفردة وإنما السنوات هي فقط للألف الصغيرة هي ألف صغيرة هي ألف صغيرة هي ألف صغيرة مش ألف صغيرة طيب هنا خير قبل السنوات كما قدرني في الورقة بتاعها قبل السنوات طيب قدرني الورقة اللي عندي عشان تكون قبل السنوات قبل السنوات صرنا ألف صغيرة ليه صرنا هذا طيب خلص الآن بس

قبل المبتدئ يعني في الظهور. المبتدئ والظهور يعني قبل المبتدئ والظهور يعني شبيه الظهور. والفجر البيضاوي الفجر بتاعنا في العالم. قل وما أنا بطارد. طيب ليشهدوا منافع. يشهدوا منافع هنا فقط يعني مبتدئ. فتبين الفرق بين القشر البيضاوي أو القشر المستطيل كذلك يسمى والقشر المستدير أو القشر المستدير. فرق بين القشر المستطيل أو البيضاوي والقشر المستدير. نعم الأولاني هو القشر البيضاوي القشر المستطيل والثاني القشر الثاني هو القشر المستدير. ركز ركز الفرق قلنا بين الصفر البيضاوي والصفر المستدير أن الصفر البيضاوي لا يأتي إلا على الإرث. الصفر البيضاوي لا يأتي إلا على الإرث. لحين الصفر المستدير يأتي على الإرث والواو والياء. يأتي على الإرث والواو والياء. الصفر البيضاوي نقرأه وقفا لا وصلا. نقرأه وقفا لا وصلا. نعم يعني نقرأ ال مش مقصود زي نقرأ هو هنا بدون ها نقرأ المد وقفا لا وقفا. أما الصفر المستدير لا نقرأ المد لا وصلا ولا وقفا. لما مثلا نضرب مثال تقول وما أنا بطاردي لما توصل تقرأ وما أنا ولما تقف عليها وما أنا وما أنا ما طبيعي. طيب في كلمة ليشهدوا كيف تقرأها؟ وصلا ووقفا ليشهدوا في كل الحالات ليشهدوا. نعم الطفل البيضاوي يأتي في آخر الكلمة فقط. يأتي في آخر الكلمة فقط. أما الطفل المبتدئ يأتي وسط وآخر الكلمة. يأتي وسط وآخر الكلمة أوجه التشابه هل اثنان يعني لما تقوم ما وصل يعني لما وصل اثنين افتاش الهاش هذه الفقرة الثالثة. الفقرة الثالثة تخص الفقرة البيضاوي والفقرة المستدير. الفقرة التالية تخص ألف المد متى نقرأها ومتى نقرأها؟ تكون أسفل الفقرة الثالثة عن يسار الطابورة وتتكون من فقرات ووزن واحد. السطر الأول إسقاط ألف المد كتابة ونطقا. إسقاط ألف المد كتابة ونطقا. مثال وإلى الله ترجع الأمور. طيب الياء في إلى في كلمة إلى هل هي مد؟ لا. تجدها في القرآن إلى ليش تعطى ألف صغيرة يعني في هذا الآية وإلى الله ترجع الأمور. المثال عن يسار لا لا أقرأ في الوقت وعلى الله كثير كثير. طيب كويس السطر الأول السطر الأول إسقاط ألف المد كتابة ونطقا. نضرب مثال وعلى الله فليتوكل المؤمنون أو وإلى الله ترجع الأمور. فوق في كلمة إلى أو في كلمة على تجد في هذا الموضع ليس هناك ألف صغيرة على الياء. طيب ماذا عنا؟ أسقطنا المد كتابة ونطقا وعوضناه بالياء. عوضناه بالياء. فنسأل التلميذ يقول هل الياء في إلى في كلمة إلى هل هي مد؟ سيجيب لا. قل لا. لماذا؟ لأن ليس قبلها كثرة. لأنه تعرف على أن الياء تكون مدا هذا ما تطلقها كثرة. هل هي حرف مشكل؟ يقول لا. ليس فوق ضمة ولا كسرة ولا شيء. هل هي كرسي؟ يقول لا. ليس فوق همزة أو ألف صغيرة. تقول المعلمة أو المعلم أن هذه الياء كان فوقها ألف صغيرة جاءت بجانب ألف كبيرة وكلتا الألفين كلا الألفين غير مشكلة، فنحن لا نستطيع قراءة الحرفين المتجاورين غير مشكلين. فسر بسرعة أن فسرنا أن هذه الياء كان فوقها ألف صغيرة لكن حذفت لأن بعدها ألف كبيرة، ماذا نفعل؟ وحدة مناسبة فنقرأها وعلى الله، حتى في النطق لا تنطق لكن لما تقف عليها تقول وعلى وعلى ترجع إلى الأصل. طيب واضح ولا لا؟ نعم واضح ولا لا؟ أنا أنت مش بطل المعلومة للمسلمين دينا أوين الأخوة والأخوات اللي من حيث التجويد نفسه أو ممكن أن تنجح هذا تكلم ممكن يقول طيب صعب وتبقى حين وتحدي من الله وليتون وليس هناك أكثر من تكلمت وأبدا الفصل الثاني يكون إثبات حرف المد كتابة لا نطقا بإجابة مثلا إنما التوبة وجود ألف دعماء طيب ولكن عند الوصل يحذف لماذا؟ لكي نقول إنما التوبة أنا مش مجهولة هذه فقط كذلك إنما التوبة على الله على الله على الله هنا مثال الأول ليس مثال الثاني تبدو ولا إنما على الله فليس يعني إنما التوبة على الله تجمع مثالين تجمع مثال لحشد النبي في الفصل الثاني تجمع المثال في الفصل الأول يعني ما نحبش إن شاء الله رجال الكل اللي قدامي مثلا يسهل يسهل فإن شاء الله حتى يوقف قليل الخمس وإلا يعني خذوا الرجال وقوامون عليهم هم الرجال قوامون عليهم لأن تنسعنا تنميات بإذن الله ويفهموا ولا بيتاب نعم مثال آخر وأنا التواب الرحيم وأنا التواب الرحيم مثال آخر ثم استوى على العرش هذه الفقرة السابعة الفقرة الثامنة أمثلة للتخصص من التقاء الساكنين بكسر نون التنوين كسر نون التنوين أشهر مثال طيب أشهر مثال مثال وقل هو الله أحد مني من الله نعم تجد بعض الإخوة لما يتقدم مثلا بالناس ويصل الآية الأولى بالثانية يجي شوي يفلح يقول لك لا تقرا شكل تقرا قل هو الله مني جدا الفكرة ومجاهد بالطاعية قل هو الله احد قل لا اقرا قل هو الله احد الله الصمد ما يقولش قولي فضل في الناس ويقرا هكذا وهذا خطا قل هو الله احد الا الصمد تكون هذه الفقره اسفل الفقره التابعه على اليسار وتتكون من سطران وواد واحد الهدف هي كيفيه قراءه التنوين اذا جاء بعده ساكن فمر من الصفر على الوقت والوقت مثال الملك يومئذ الحق الملك يومئذ الحق اقرأها وصلا الملك يومئذ الحق اقرأها وصلا الملك يومئذ الملك يومئذ الحق اقرأها وصلا قل هو الله احد قل هو الله احد لله الصمد وقتاش نعملوا هذا وقت يبدا عندنا تنوين وبعده باء وبعده حرف ساكن نعم ساكن نعم لكن تقدم بشرة القواعد كل قاعدة ماشية شوية بشوية وانت بعودوا في هذا الدرس على العنصر اليومية صح بجميع الكلاب شوف ديما زي ما قلتوا انفسكم راهو فاهم يعني فاهم من النص كبير يطلع عليه لكن مش نقول معلومة لسه لما تعلمت هذه الدورة تعلمت ولله الحمد لله من فضل من بعد الدرجة لأنه كنت في بعض الأحيان نقعد مش ساعتين ولا ساعتين ونص في بعض الناس بشكل كنت نقعد من صلاة الظهر حتى نصلي وانا تعلم في هذا الجو وانا تبدأت أسابيع ومثلت أسابيع كان تقريبا منهم أسبوع أسبوع ولكن أسبوع كانت تدعوه في مساء الوقت فكنت نجلس من الظهر إلى منتصف الليل حقيقة منتصف الليل يعني كل وقت فرغت فقط من بعض نفسي ونرجع وجداء الله خيرا الشيخ أنا معي مجموعة أو واحد مني واحد فنحاول مش نركز ومش طاقة الساعة الثانية تكون ساعة ساعة هذه الملاحظة الأولى، الملاحظة الثانية رأيت أنتم تدرسوا في شهر بعدين، وين اللي قاعد نعمل فيه توا؟ في حصة ساعتين الأصل يكون على ستة شهور. ما تنظرش تقول برشا معلومات للطفل، لا. تنظر للمسألة بالنسبة وثلاثة. لما تجد تمرين وبعض وبعض حد ساكن وما شمس الطعام يجب عنه في الوقت اللي بدأت حد نعم الفقرة التاسعة والأخيرة أمثلة للام ألف الجلالة مفخمة ومرققة أمثلة للام ألف الجلالة مفخمة ومرققة تكون وسط الصدورة أسفل الفقرة الرابعة وتتكون من فصل واحد وثلاثة أوليات وتقول مثلا في بسم الله تقول مثلا بسم الله أو بالله بالله الخانة الأولى بالله يعني الجلالة يطلقوا كثرة اللام تنطق مرققة ثم قل تالله وعبد الله لا بجلالة تنطق مفخرة هذه معلومات في مفخرات نعم نجم ان شاء الله هذا باذن الله ان شاء الله بعد ما تاخذوا اكيد تلحقوا المقصود من الفيديو في الفيديو نعم بعد ما ناخذ اجازه ان شاء الله تنضبطوا وتنضبطوا الى بعض انا غير شغل في المنطقه هذه اشتغلوا خاطر معاها هذا كيف تريدوا من بعد ما يوصل مرحلة الامتثال شو اللي يتعلم المخطط يتعلم المكتب فنقول كل مرحلة أنا يتعلم الطب أولا مرحلة الفروض مع الفروض أنا يتعلم الطب الطب لا يعرف شيئا عن التجميل أول ما يجب أن يعرفه هو شكل وقت المصطلحات التاسية همزة الوصف لما يقرأ في التهاجم قلت هذه همزة الوصف هذه همزة الوصف ما شاء الله هذه همزة الوصف طيب وأنت لو أنت الكلام لا تنطق هذا ماذا يتعلم فقط واضح ثانيا تعلم اللام الشمسية أن اللام الشمسية مطلقة لا تنطق طيب ومع اللام القمرية لام القمرية لام الشمسية تعلم مع اللام القمرية هذه لام شمسية وهذه لام قمرية تعلم المصطلح فقط تتعلم اسم الجلالة هرب اسم الجلالة الفروق تعلم اسم الجلالة هذا ما هو الله وين رب سبحانه وتعالى وين هو رب سبحانه وتعالى بالسماء ولهنا جاءت الفرصة علم أطفالكم أن الله عز وجل لا يوجد سبب ولا يوجد سبب ولا شيء من هذا القبيل ولما تتكلم مع الطفل تتكلم معه كما تتكلم مع رجل أو مع إمام وأظهر له الغضبة غضبة لله يعني البارح سبحان الله عليه في الكتب تعلمنا الأخوة على تطوير عباد الطبي رأيك عباد الطبي ومش مغششة رأيك مغششة يتطور صورة مكان عادي يعني سبحان الله العظيم إلهك يتب أنا أقول لهم دي بالمثال لو كان أمك سبت للإنسان أزبد وأرعب وغضب غضب لنفسه لكن هذا رب سبحانه وتعالى يتب ويذكر بسوء ويجسم ويجسد والإنسان لا يغضب لله يعني سبحان الله أقل القليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رأيتكم منكرا فليغير بيدي فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه أين قلبك؟ يعني إن لم تغضب الآن فما تغضب طيب النفور موجود به النساء المتبرجات موجودات والله المستعان لازم يطلعش موجودين وغير ذلك سب ليل 27 في قناة هذه نسبة برنامج اسمه التحرير والتنوير واخذينه من كان نسبة تفسير الشيخ الغفار مع شو تفسير التحرير والتنوير لا هو تحرير ولا هو تنوير ليل 27 ماذا يقولون؟ يقولوا جايبين واحد رجل اسمه يوسف الصديق ماذا يقول؟ يقول ان هذا القرآن ليس مقدس طيب عادينا القرآن ليس مقدس بعد ماذا يقول؟ يقول ان محمد قد قدر عليه بالضبط محمد هذا كشكسبير الا ان شكسبير قد الناس في غفله ما عندهاش مصادر الا ان شكسبير هذا الناس ما تبعتوش وما انتشرتش لكن هو عبقري محمد عبقري هو شكسبير عبقري نعم يسمي هذا بذلك وليس له قدر ليلة 27 ليلة تدعي يا رب سبحانه وتعالى يعني لتقبل اما يكون في اعتكاف او في تهجد او في تراويح هذا رجل يتكلم وتذكر جيدا ليلة 25 منذ 5 سنوات رجل او قل ذكر كيف تكلم في لجنة التنسيق في سوسة اسمه عبد العزيز الرضيع يتكلم في لجنة التنسيق ليلة 25 من رمضان يتكلم وقلت سبحان الله لما وصلتني المسألة قلت أليس فيه رجل مدرسي يتكلم ويستهزأ من الصلاة ويستهزأ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ رغم الاجتماع مش على السنة ولا على شيء ولكن كيف شفت الموضوع وقال لنا نقف ونتصدى لهؤلاء الإغابيين وكذا قال تجد بعض الناس ولا أعلم هذا حقيقة هذا عبد العزيز من ضياء ولي قرابة منه ولكن لا أتشرف بها لا أعلمه يصلي أصلا ولكن قال أن الناس لما تصلي حط اليمنى على اليسرى وين حتى في كروه أمام الناس يفتاد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال حطينا في كرومتهم مش أقصر واحد هذه دول ثم افتح فقيه يعني كانوا في الصلاة وقال الناس تبدا حال يعني فحجه كبيره ويطلق الجنب ويطلقوا بالمنكب بتاعه فلما سمعت هذا قلت سبحان الله العظيم اليس فيه رجل رشيد واحد يعني الناس اللي كانت اللي حضرت في اجتماع خارج التنسيق واللي حدثني هذا كان يصلي في التراويح مع الناس ودخل ويستهزئ من الصلاه سبحان الله العظيم ولكن يمهل كما قال العلماء يمهل ولا يمهل فهذا الرجل وغيره سنرى فيهم باذن الله يوم كما راينا يوم الذل يوم كان في داخل في المنوط داخل في شو في الباقة شادينه داخل في الباقة وداخل في السجن وداخل في مكتب التحقيق وما زال الذل سواء كان في الدنيا او كان في الاخره رجل عمره تقريبا 78 او 82 سنه وداخل في هذا الذل وما زال الى يومنا هذا الناس لانه هو من المقيم من مكتب البلد اللي يجي منه فالناس تدافع عنه الى يومنا طيب قلنا هذه القناه والناس تتفرج والناس تتفرج على القناه نعم قناه نقمه قناه نقمه لكن نسميها باسم قناه نقمه طيب قناه نقمه هذه والناس تتفرج عليها وعادي سبحان الله العظيم الا نتحرك يعني اقل القليل اقل القليل ان تغضب بقلبك ان تغضب ثاني شيء بلسانك يا اخي يا اختي تتكلم بلسانك بلسانك دافع ابلغ من الناس الناس في غفله قول لهم يا سبحان الله هذا ربك سبحانه وتعالى انا سمعت بقصه احد الاخوه قال كتبوا في الفيسبوك الكلام انه بعد يوم الجمعه نهار السبت يبقى واحد من ولاد فوكو كان معروف عليه بالطيش والمسافات حتى انه يحب الجلال وغيره فجاء على طرفه قال له يا فلان احنا بعد ما توفى عاشر الاخر قال له نفس الوقت قال له نعم نتوضا فعلم الوضوء بعد دخلوا للصلاه فلما كانوا في صلاه المغرب قرأ الامام قرأ الفاتحه فلما وصل اهلي الى الصراط المستقيم تجهش بالبكاء قال وبقي الصلاه كامله قال حتى بكي يعني نفس الرجل هذا بكى بعد الصلاه قلت له فلان انت تبكي تبكي من القران وكنت تبكي وتحب جلاله وكذا مثلا قال وقلت ان تنزل علينا صاعقه مما رايت البارحه في حلقه فقلت اتدارك نفسي ارجع الى الصلاه سبحان الله العظيم لا تعمل قلوب ولكن نحن هل تحركنا نصر في الله عز وجل بلسان وبيدك باذن الله سيحصل باذن الله سيحصل ويذكرون يذكر الله والله خير منك نعم ولكن الطحينة تفسير من هنا تفسير على الأرض نعم طيب السؤال التي تتحنون عليها في الامتحان هناك سؤال يوم الامتحان ستعرفون ما هو الامتحان اسم الجلالة قلنا يعرف اسم جلالة الله نقطة أخرى من ذلك نفس المحكية هي لأنه مباشرة تحكي على كلية الآداب مستوى كلية التفسير ورموني توقع في كلية التفسير نزل بلاشير وهؤلاء الناس ودخلوا بالشوفة والصور والشوفة والبومبرجات وكذا كلية الآداب في تركيا أنا المسجد اللي إهمام فيه مقابل مباشرة من كلية الآداب وقابلت يوم الجمعة مع طلب الجمعة مباشرة وكنت أنا موجود بعدكم في ثلاث سنوات فقط بالضبط لكن قابلت الأخوة يوم الجمعة ويوم الجمعة مع طلب الجمعة قابلت اثنين من الحقوقيين تبين لجنة الدفاع عن المحاضرات وكذا فحكوني بكل الواقع كل ما فهمنا في الواقع انه الاخت منتخبه حابه تسجل في هذه الكليه طيب فاجا العميد قال هذه ما سجلتش في الكليه طيب قالوا له القانون جاء كذا القانون لا يمنع هذا قال هذا القانون هو نحن قانون العميد واللجنة كلية الآداب هذه معروفة بشرها خاصة كلية الآداب نحن في سوق الله الحمد لله الاتحاد الطلبة هذا لا يسيطر على الكلية إلا كلية الآداب وشوية توا بدأ من كلية الطب أما بقية الكليات حقيقة تفضل كلية الطب لكن كلية الآداب هي كلية الهندسة وكليات البقية الحمد لله يعني الأخوة هم الجنة بس فقلنا كلية الآداب قالوا ما تدخلش يعني فكلمة الأخوة في حيدر جزاه الله خيرا مشاو من الكلية ومن غير الكلية مشاو مساندة لهذه الأخوة وما هم هذه الأخوة طيب فدخلوا للحرم الجامعي كما يسمون طيب فلما دخلوا هذه الوجوه الأخوة معروفين فلان هذا مقصر الحرم فلان هذا كثير هذا واحد مؤدب يعني معروفين الأخوة فالناس عرفتهم هو يتدير تعرفهم خرج إشاعة أنه بالضبط أعطيكم لفظ الجهاديين دخلوا للنار باش يفجروا كلية الأدب فقال العميد قال لا وشد صحيح وكذا الأخوة طبعا غلط أنه ما جابوش معهم آلاف تصوير يوم ما جابوش آلاف تصوير إلا بعض البروتوكولات طورت فطورت الآن وقت الأخ الأستاذ باطرة يدخل في الناس وكذا لما بعد جو هذا فاز بعد من تشمو فاز ولا بتاع كانوا بتاع من المغربيين سنت العقيد قالت مش مصار في الكلية شو قال لهم قالوا مجمع جهاديين دخلوا للكلية بومبا جاز في حساباتهم اللي الناس ما تعرفش وتواطى في ايديهم ودخلوا وتكاكل ودخلوا مش يقتلوا العميد هدوني بالقتل هذا اللي صار خرج من الناس ما شاء الله لكم في الناس الناس اللي يصلي ولا يصليش الناس من وش هذه مش عامله في روحها ولا مش منتخب وكذا تاكل كذا ما وبكلاف هذا ثلاثة يومش دخلوا للكلية ومسلم. طيب يوم الثالث يكون غادي يوم الثالث. يوم الثالث ولاد مشاو عنده الوقت هذه كذلك دخلوا ودخلوا مش يكلموا العميد مرة هذه أنا كنت كذا ودخلوا الحمد لله يعني بكل نظام وتركيا وكذا. واحد كلف واحد من الأخوة هو مش يكون المنوم بتاعهم اللي يكلم. فالعميد داخل في الطيارة بتاعه دخل فيهم بالكهرباء أول حاجة. ثم بعد هذا لما قالوا له شريك قد فينا بالكهرباء ويطوروا فيها كل هذا يطوروا فيها. قال لهم أعطوني شكون تجاه منكم وشكون من الناس منكم. يعني هذا النقطة بتاعه. ثم بعد ذلك لما رأى الضغط وياسر ومطورات كذا الأخوة كلمهم رأوا شيء قطع البيت بتاعه تصويره موجودة شيء قطع البيت بتاعه وخرج لبرا وقال لهم اغدروا اغدروا شو عملتوا لي شو قطعتوا لي كذا البيت بتاعه كرسي بتاعه قطع وبدا يتكلم. على فكرة رئيس منطقة مساكن اللي هي من العمدة بمكان في توسع رئيس منطقة مساكن فحاضر في الحال ولا تكلم ولا تحرك. يعني لو كان صار تقطيع او صار تهجم راهو تحرك عنده قوه موجوده غربي وراهو تحرك والجيش موجود قدام الكليه وبدا يتكلم وخلطوا مقطعاته وخلطوا بالعنف وكذا. من بعد شمس افاد وجوهر افاد يتكلموا ويقولوا يهدوا ويدخلوا الجامعه يعاودوهم يوم الاحد. تقول سبحان الله العظيم لا اذا يوم كليه المسلمين كانوا فيها قالوا لي هذا كيف هذوما نساء ناس فاذاوا من بعض الناس لم يتعداوا امامهم مش لابسين نقاب بس هذا شارع تعداوا امامهم يعلقوا عليهم لا حول ولا قوه الا بالله ويقولوا لها وكذا ما زلنا نعم يقينا هذا هو الجد ان هذا الطريق طريق صعب طريق هذا العلم تحدثنا فيها لكن اين طريق هذا عليهم الذين ما قلنا من اول يوم لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار ونزل من السلمة قليلا فقال تتبعون تتبعون تتبعون تتبعون فأخذته بشر إلى ورقة ملون لما أخذته إلى ورقة ملون ماذا قال له؟ ماذا قال له؟ قال إن قومك المخرجون قال أنت واحد مذكر فلم يكن يصلي قل له راهو يمشي هذا في بيت غير راهو لازم يصلي في مكانه من أول يوم هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورقة الروح مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بغير بعض ذلك يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نمورة الطريق وصعوبته وأن هذا الطريق ليس محفوظا للوروث بل يجب على الإنسان أن يضحي ويعرف أنه قادم عليه. قال أبو المخرجية هم قال نعم قال نعم ما أتى أحد لمثل ما أشتهد إلا يعود طريق هذا معروف بالعباد فالإنسان يعلم يقينا أنه سيعلم فصبرا جميلا وعليكم عليكم في على مقدم النفاق والنزول لله عز وجل حتى النزول يعني قيام زي قوة التحقيق بلا مهم مطلوب في صلاة من نفس أولا ومن أولا الناس فعلينا قلنا في مرحلة الفرق نرجع نرجع الوطن نرجع الشمس يكون جلال ملك فخر شايف صغير من ذلك معقل من الآن من مرحلة الفرق يقول ألف صغيرة من الطبيعي حركة الناس كذلك أن الفرق الموقوف عليه مسكر يقول من قاعدة المشهورة العربية أن العرب لا يبدأون بساكن ولا يقفون على المحل. في مرحلة الحركات أي الفتحة والضمة والكسرة يتم التركيز على هذه الخطوط التجويد. أولا الخلق على خروج الخلق على معروفة خط مجازف وتقع الحرف بدون قلقلة وتبدأ من الأسماء تقول مثلا الحمد فتمة لا نقول شو الغنى الحمد الدار نقطعها ونقول الحمد كذلك يتم التركيز على النون والميم المعربة النون والميم المعربة اللي هي مفوقة على الشيء قلوا تعوضوا بغنة ونفكر الغنة وكل صوت يخرج من المعربة معربة يعني مفوقة ثالثا التنوين المتتابع اي الغير المتتابع لا ينطق ناتي به يعني كنت ضمتين جنب بعضهم او تحتين جنب بعضهم يعني تبقين مش فوق بعضهم فوق بعضهم جنبها الاخرى كما نقولوا جنبها كفر من كلام فيها ذيك شوي وتوريه بدا التنوين المتراكم اي المتتابع التنوين المتتابع يعني فوق بعضهم خالصا قلوا النين النون والنين واللات التي عليها سكون حكم الإضرار طبق لها بعض الأخطاء في الكتابة النون والميم واللام التي عليها السكون حكم الإضرار عرفت ثالثا معرفة الفرق بين همزة الوقت وهمزة القطع معرفة الفرق بين همزة الوقت وهمزة القطع نعم فتقول الفرق مثلا همزة الوقت تطلق أول الكلمة فقط ولا تأتي منفردة من دون كراسة همزة القطع تنطق أول ووسط وآخر الكلمة تأتي منفردة همزة الوسط لا تقبل التشكيل همزة القطع تقبل التشكيل همزة الوسط لها كرسي واحد وهو الألف وهمزة القطع لها عدد كراسي الألف والواو والياء والنبرة همزة الوسط تكون أول ووسط الكلمة وهمزة القطع تكون أول ووسط وآخر الكلمة الشيء السابع الذي يتم التركيز عليه في مرحلة الحركات هو معرفة الفرق بين كراسي الهمزة والألف الصغيرة أن يكون له يتكرر يعني يحفظ تكرر فيه كما قلنا لا يحفظ في النص الأول ولكن هي معلومات نعم أي نعم نعم معرفة هذا معرفة هذا مع خطرات التربوط ثانيا عند وجود علامة مد يكون المد زائد عن الحركتين علامة المد مقصود بها الموجب أن المد هذا إما أربعة أو ستة أربعة تجد الموجب هذه فأنا لكي هذا المد لو زائد عن شيء إما أربعة أو ستة كانت تسمية هذا لذلك يعرف الإقلاب الإقلاب يعرف الغلط لا يعرفه حكما قولوا الإقلاب هو نور المعرض من السكون فوق هذه الصغيرة خمسة تلميذ عوض النون خمسة تلميذ عوض النون يعني عرفها بالرأس مش عرفها بالفقه عشر الحرف الذي عليه حرف المبتدئ لا ينطق لا وقفا ولا وقفا الحادي عشر ميم والنون مشددتان غنة مقدار حركتين قولوا مقدار غنة حركتين يعني كل ما عرف مرحلة النضوج والتنوينات يعني المد بالألف والمد بالياء والمد بالواو والتنوينات تنوين بالضم والتنوين بالياء تنوين بالكسر والتنوين بالفتح هذا نفعل نركز على هذه الامور اولا تفسير عدم نطق الميم والنون المعرض من السكون والتنوين الغير متساوي وتعويضها بغنة فالسر الواجب سوي في مرحله الحركات نتعلم رقمها فقط بالرؤيه فقط لان تفسر بعضها في مرحله اخرى كل القاعده وانا مش كنت شوية بشوية حتى يتعلم من طالب نعم واضح بإذن الله نفعل هذا فيما بعد غد بإذن الله كتاب تطبيقي هي قاعدة الأخت اليوم هي من الإسلام الرحمن كما قاعدة إن شاء الله أول من خير الأخت ما نرجع تطبيق قلنا مرحلة الحركات مرحلة الحركات ماذا نفعل؟ نعرف التنويم رسما فقط يعرف الرسم قلوا هذه نور المعرات معرات وين؟ تفوقها لا فتحة لا ضمة لا كسرة لا عطشة طيب هذه نور المعرات الآن في مرحلة المدود والتنوينات بس له ما هي هذه نور المعرات ومين المعرات؟ بعد مرحلة أخرى سنعطيه بحكم حكم التجويد يعني على مراحل قلوا هذه لا تنطق لأنها نائمة حتى لا يزعجها أحد في نومها تذهب وتختبئ إما تدخل في الحرف الذي بعدها ويسمى ذلك إضغاما أو تختبئ وراء الحرف الذي بعدها ويسمى ذلك إكتابا واضح؟ قولوا هذا نائمة إن كان تجد تدخل في الحرف اللي بعد فشو تسمى؟ تسمى إضغام لو كان هي ذاك خبيت وراء شو تسمى؟ أخبى فصلت أنتبه الإضغام ذاك فتوش يجينا من بعض لكن انت اعطيتني المعلومه شفت التطور في كاسوشي الاول شفت النون معرضه من المعرض فقط اللي بعدها ماذا يفعل؟ نعم بعدها تعرض للإضغاط. طيب ثانيا فقط الثالث متى يحدث الإضغاط والإخفاء؟ قل ننظر الحرف الذي يلي النون الساكنة أو التنوين إن كان واو أو ياء أو فوقه شدة فهو إضغام. طيب نؤمن بقدر الله قل قولي هذا وأمر الله به. هذا الفيديو بك يتكلم في الفترة الأخرى.